يخفف الضغط. فالله أعلم. تلحق. لكن هذا أنا ما عندي، بس كلام الناس. يقول ويبل في الماء لمدة أيام ثم يغلى مع اللبن ويؤكل. يأكل الآدمي؟ ما سمحنا بآدمين يأكل العبس إلا قول الشاعر: فأصبحوا والنوى عالم عن رأسهم وليس كل النوى تلقي المساكين. النوى الشيخ إذا وضع في الماء يعني يقدر يصير طري، ثم بعد لما يغلي يعني يصير أكل لذيذ. سبحان الله، جربتهم؟ لا. طيب، ويستخدم مسحوق بعض النواء في علاج مرض النقرس. وش النقرس؟ النقرس هذا مرض. مرض معروف. كما يستخدم في ترويق المياه أو المياه. ترى فوق نقطتين يا زكي. في ترويق المياه التي بها بعض الشوائب الدقيقة. كيف؟ يعني المياه لما يكون فيه شوائب يوضع فيه النواة هذا. إيه؟ فيروق. يمتص. سبحان الله. خامسا، منافع الجمار. للجمار منافع، منها يختم القروح. يعني؟ القروح التي تكون في الجسم هذه. إذا أكله الإنسان. يختمه. سبحان الله. وينفع من نفث الدم. يعني الدم لما ينفث يعني يمنع نفس الدم. يعني لما يكون الدم ينفث يعني يسيل. إيه سيلان الدم. يعني يمنعه. طيب إذا حط عليه ولا شلون؟ يعني مثل واحد ينزل دمه يحطه على الجمار ويوقفه ولا أكله؟ أكله وكله. يصير هذا. لا حق هذا. طيب، وينفع من استطلاق البطن، وينفع من غلبة الصفراء. الصفراء يعني هذا نوع من المرض. الصفراء نوع من المرض. كما ينفع من ثائرة الدم. نعم. ثائرة يعني الدم لما يثور في الجسم طبعا. ايه، فإذا أكل هذا يعني يهدي الثوران يعني ما يحدي. نعم. ما يحدي كيف؟ يعني ما يحدي يأكل دمار. ايه نعم. سادسا، منافع الجليد. الجليد منافع، منها اولا يعمل منه حبال السواني. السواني ولا السواقي؟ السواقي تسمونها السواني. هي السواني نعم. وسرور نعم. الجليد يعني هذا السرور. نعم. عجيب. نعم. طيب، وحضائل للغنم، وأقفاص للحمام والفواكه، وزنابير. ترى هذا الخوص، ما خبرنا الجريد يحط زنابير. لا لا، الخوص لا، هذا منافع الجريد. وسأل عنه الأخ خلف. خلف حط زنابير. طيب، ومكاتب ومقاعد. صحيح، مقاعد وطاولات وصفائح يحمل عليها الخبز ولا الخبر ما فيها نقطة. الخبز بعد نضجه كما يتخذ. الخبز طيب، ما ولا يمر أهل ما نحلاه للخبز. لو بحمل تمر هذا شيخ عجيب يستخدمونه على أهل الأقران. طيب، يقول بارك الله فيكم: كما يتخذ وقودا. هذا صحيح. سابعا، منافع الفوص. العسل أو العسل يعمل منه المقاطف. نعم. المقاطف جمع مطبخ. وهو يعمل مفوص. إيه. طيب. هو زنبيل. لا، هو زنبيل. والقفف. نعم، جمع قفة أيضا. وهي أكبر من المقطع. طيب سهل سهل. لا ما ما دين شيء لا يضحكون يعني اختلاف يعني اختلاف اللفظ مع اتفاق المعنى هنا الكفة تكون أكبر من المخ. نعم والمراوح صح والسجاد والمصليات والمزابل والأطباق المزابل وش المزابل جمع مزبل ما أشعر أنه في جمع ولا مفرد لكن وش معنى المزبل هذه شيخي يوضع فيها يضعون فيها التراب يضعون فيها الأشياء أهل أصحاب المزارع أي يضعوها مثلا على نسميها محفر المحفر غير الزنبيل شيء يكون أضخم شوي تمام طيب نعم يقول والمزابل والأطباق وبعض أغطية الرأس خوص صار يعني خوص مشهور طيب وتسقه بالبيوت صح ويتخذ وقودا ويستعمل كسياج من فضلك اقلب الشريط كما يفرم ويهرس وش